نعم. لماذا قطعت يد جاهل مثلا ولم تقطع يد المؤتمن مع ان كليهما اخذ المال باختيار صاحبه؟ نعم، لكن المؤتمن اخذه لمصلحه مالك، والمستعير لمصلحه نفسه، وكل انسان يتعذر عليه السرقه يتحيل بالاستعاره، يقول اعرني. ولهذا كان القول الراجح هو ان هذه المراه قطعت بسبب جحدها للعاريه، وليس ان الحديث على تقدير مضاف، على تقدير محذوف، يعني بعضهم يقول كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فامر النبي، فانه يقال اذا كان العله السرقه فلا فائده من قوله كانت تستعير المتاع فتجحده، وش الفائده منه؟ فلولا انه هو العله ما قال. وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله، ان جاحد العاريه يقطع، وهو مقتضى الحديث. نعم. ما الذي دفع الان قتل الرجل، المثال الذي ضربتموه قتل الرجل لهذا الصبر؟ ما يجوز، حتى شرب الخمر ما يجوز، ويجوز هذا ويجوز شرب الخمر للحاجه. لكن هل اعتدى على احد اذا شرب الخمر؟ والله ان كان كاس الخمر يبقى يصيح يقولوا. طيب الدليل انه اذا اعتدى على احد فندفع هذه القاعده. معلوم، معلوم ان هذا الان المفسده محققه بالنسبه لقتل الصبي، لانه قتل على يدك، وانت اذا مت فقد قتلت بفعله. طيب بالنسبه لمساله قطع الكلى، يعني لماذا لانه يعني نزع الامر هذا لاهل لخاصه لاهلنا؟ فاذا قال الاطباء انه لا باس وسيعيش حياه ان شاء الله على بلد الرميم بالتجارب، سيعيش حياه سليمه يعني بنفس وضعه وبنيته القويه ويتحمل، لماذا ما نقول بالجواز؟ ما يجوز، انت كل رايك امانه عندك، لا تتصرف فيها. نعم فؤاد. يقول فقهاؤنا انه لا يجوز، لا يجوز اخذ عضو من ميت ولو اوصاك، حتى لو اوصاك. قال يا جماعه اذا مت فمثلا خذوا كليتي او عيني او ما اشبه ذلك، هذا هو الراي. يجب ان اكون محترما، لانه مو مؤكد 100% انه سينجح، وارتكاب المساله المتيقنه لا يجوز مع احتمال المصلحه. كيف؟ أي معلوم، لأن إذا أكل منه إذا مات فقد تيقن المنفعة ودفع الضرورة. واحد كلية الكار الحربي أو المستعمل إن تبرع بها، ليس هذه ربما نقول إنه إذا كان كافرا حربيا وقتلناه فلا بأس أن نأخذه لأنه ليس له. لكن ما تقولون فيما لو قال الأطباء إن أحسن قلب يركب للإنسان قلب الخنزير؟ يقول أقرب شيء قلب الخنزير للإنسان، ولهذا الآن يجرون تجارب على هذه المسألة. إيه هم جزارين، لكن جزارين يعرفون يخلطون. هل نقول إن هذا يدخل في عموم قوله تعالى ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، ونقول إذا جاز الأكل مع أنه يتغذى به البدن كله جاز أن يجعل هذا القلب الذي يعتبر وعاء؟ وكذلك أيضا لو انكسر عظمه وقالوا إنه لا ينتفع إلا بعظم كلب، هل يجوز أن نجعل عظم كلب للضرورة أو لا؟ الفقهاء قالوا ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وهذا يدل على أن أصل وضعه ما يجوز،